بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قاعدة 68، إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان: أحدهما ما يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن بدخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا. والنوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلته إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها النكاح ثم تبين أنه كان جائزا، ففي الصحة وجهان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 68، إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها، هل يجعلها كالمعلقة على تحقيق ذلك الشرط أم لا؟ هي نوعان. نعم، إيقاع العبادات أو العقود مع الشك، يعني هل يجوز الإنسان أن يوقع العبادة مع الشك فيها أو أن يوقع العقد مع الشك فيه أو لا؟ فمثلا في العبادات، هل يجوز أن يصلي الإنسان وهو شاك في دخول الوقت أو لا؟ وهل يجوز مثلا أن يتطهر وهو شاك؟ وهل يجوز أن يصلي وهو شاك في الطهارة؟ هل يجوز أن يتطهر وهو شاك، هل هو محدث أو غير محدث؟ في العقود أيضا، هل يجوز أن يوقع العقد وهو شاك في صحته أو لا؟ كما مثل المؤلف رحمه الله بامرأة المفقود. امرأة المفقود إذا فقد الإنسان فإن الحاكم يضرب لزوجته مدة من الزمن، إذا انقضت هذه المدة فإنها تعتد بعد العدة تتزوج. نكاحها في هذه الحال مع اليقين أو الشك؟ مع الشك. ولننظر في كلام المؤلف. المؤلف رحمه الله قسم إيقاع العقود مع الشك إلى قسمين: قسم يشترط فيه النية الجازمة، قال: فلا يصح إيقاعه بهذا التردد ما لم يكن الشك ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد كغلبة الظن دخول الوقت وطهارة الماء والثوب ونحو ذلك. نعم، إذا كان الشك ظنا يكفي مثله في إيقاع العبادة فإنها تصح. فمثلا لو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل وصلى فإن الصلاة صحيحة. كذلك غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فأفطر، فصومه على القول الراجح صحيح. دليل ذلك نص حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. طيب، في المسألة الأولى لو صلى ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أن الوقت لم يدخل، إن لم يتبين فصلته صحيحة وقد أدى ما بينه وبين ربه. لكن لو قدر أنه تبين أن الوقت لم يدخل، ففي هذا الحال نعم صلاته الأولى صحيحة لكن لا تصح فرضا وإنما تنقلب نفلا. طيب، في المسألة الثانية، إذا أفطر بناء على أن الشمس قد غربت، ظن منه أن الشمس قد غربت فتبين أنها لم تغرب، فصيامه صحيح ويلزمه إيش؟ الإمساك. يلزمه الإمساك. قال: ومن أمثلة ذلك ما إذا صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا، لأنه هنا أوقع العبادة ليس مع الشك في الواقع، أوقع العبادة مع يقينه بأنها إيش؟ وأنها لا تصح. شوف، صلى يظن نفسه محدثا فتبين متطهرا، فهل نصحح العبادة بناء على ما على واقع الأمر أو بناء على ما في ظنه؟ نقول أولا لا يجوز له أن يقدم على العبادة مع ظنه أنه على غير طهارة، في الواقع لا يجوز، لا يجوز. وهذه المسألة نقول الصواب أنه لا أن الصلاة لا تصح، لأنه دخل في الصلاة وهو يعتقد أنها إيش؟ أنها باطلة، أنها باطلة. طيب النوع الثاني ما لا يحتاج إلى نية جازمة، فالصحيح فيه الصحة. ومن أمثلة ذلك إذا نكحت امرأة المفقود قبل أن يجوز النكاح ثم تبين أنه كان جائزا، ففي الصحة وجهان، صحة وجهان. يعني امرأة فقد زوجها وضرب لها الحاكم مدة، قال انتظري سنة، قبل انقضاء السنة تزوجت، ثم بعد ذلك بعد أن عقدت وتزوجت تبين أن الزوج قد مات، وأنها حين العقد حينما عقدت على هذا الرجل وزوجها ميت، فهل هنا نعتبر واقع الأمر وأنها حينما أوقعت العقد أوقعته على وجه الصحة، أو نقول العقد لا يصح لأنها أوقعته مع الشك في صحته؟ هذا خلاصة القاعدة. إذن نقول خلاصة القاعدة العبادات، إيقاع العبادات أو العقود هل يصح مع الشك أو لا؟ نقول هذا على قسمين، قسم يشترط فيه النية الجازمة فلا يصح، وقسم لا يحتاج إلى نية جازمة فإنه إيش؟ يصح. والصواب شيخ الأخير وشو فيه؟ كهرباء صحيح؟ الصواب صحيح، نعم. لكن قبل المدة المضروبة كيف قبل المدة؟ ضرب لها الحاكم مدة وتزوجت قبل، في قصدك في قبل انقضاء العدة امرأة المفقود؟ نعم. أيه في الصواب أنها ما يصح، لا ما يصح نكاحها، لأنه الآن نكاح معتدة. يعني مثلا الحاكم ضرب هذه المرأة مدة، قال انتظري سنة ثم اعتدي، فتزوجت، نقول نكاحه هنا لا يصح من باب من وجه آخر، وهو إيش؟ أنها نكحت حال العدة. وقد قال الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فعدم الصحة هنا ليس للشك، وإنما لماذا؟ لأنه نكاح معتدة في الواقع. يعني تبين مثلا أن الزوج قد مات قبل ذلك، لكن نحن نعتبر حقيقة الحكم هو الآن لم يموت حكما. العدة فرض الحاكم لا مو بالعدة فرض الحاكم، الحاكم يضرب مدة، بعد المدة تعتد. فمثلا قالت فقد زوجي، يقول انتظري سنة، إذا انقضت السنة نحكم بموته، نقول لو مات حكما اعتدي 4 أشهر و10، بعد العدة 4 أشهر و10 تتزوج. لكن تبين صحة النكاح. أيه. تبين صحة النكاح. لكن حينما عقدت هي، حينما تزوجت وهي واقع الأمر، يعني حقيقة الأمر أنها في عدة إلى الآن، لم تعتد العدة الشرعية. العدة مو ضربنا احتياطا. كيف احتياطا؟ لا مو باحتياطا. مسألة المدة التربص احتياطا، لكن العدة إلى الآن ما اعتدت. لكن بالعدة العبرة فيها بنفس الأمر. أي صحيح. لكن إلى الآن هي لم تعتد، حقيقة لم تعتد إلى الآن. كل هذه مدة تربص. لأن متى نحكم بموته؟ بعد السنة. بعد السنة يحكم بموته. فحقيقة الأمر أن حينما تزوجت قبل، كأنها تزوجت وزوجها حي حكما. ها؟ الضابط في الانتظار اجتهاد الحاكم، وإلا الفقهاء يقولون إن كان يفرقون بينما إذا كان ظاهر غيبته السلامة وظاهر غيبته الهلاك، فيقولون إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد، وإن كان ظاهر غيبته الهلاك السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. أي نعم، ولكن الصواب أن مدة الانتظار أقول تختلف. نعم. قاعدة 69 العقد الوارد على عمل معين إما أن يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة، والواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل عليه. وأما أن يكون وأما أن يكون إن قالت الهمزة فوق خطأ. وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف فيه بمجرد الإذن، فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم مقامه في عمله إلا أن يقيم مقامه في عمله إلا بإذن صريح أو قرينة دالة عليه. ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة بالشرع كولي النكاح أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم. فأما الأول فله صور، منها الأجير المشترك، وأما الثاني فمثل الوكيل والعبد المأذون له والصبي المأذون له والمضارب والشريك والحاكم وولي النكاح. نعم، يقول رحمه الله: العقد الوارد على عمل معين إما يكون لازما ثابتا في الذمة وإما يكون غير لازم. العقد الوارد على عمل معين، يعني من عقد عقدا على عمل معين، فإما أن يكون هذا العقد الذي عقده لازما وثابت في الذمة وإما أن يكون غير لازم. فالعقد اللازم مثل الإجارة، والعقد غير اللازم كالوكالة. يقول: فالواجب، نعم، إما يكون لازما ثابتا في الذمة بعوض كالإجارة، فالواجب تحصيل ذلك العمل، ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة. يعني خلاصة معنى القاعدة أن الإنسان إذا عقد عقدا على عمل معين مع شخص، فهل يشترط أن يباشر هذا المعقود عليه العمل بنفسه، أو يجوز أن ينيب غيره عنه؟ المؤلف رحمه الله قسم المسألة، قال: إما العقد إما يكون لازما ثابتا في الذمة وإما يكون غير لازم. فاللازم كالإجارة، مثاله: قلت لشخص: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب أو لتبني لي هذا الحائط. الآن ثبت في ذمة عمل، الواجب أن يحصل هذا العمل، سواء حصله بنفسه أم بغيره. قال: ولا يتعين أن يعمله المعقود معه إلا بشرط أو قرينة تدل على ذلك. الشرط كما لو قال: استأجرتك لتخيط الثوب بنفسك، أو القرينة إذا دلت القرينة على أنه لا بد من مباشرته هو نفسه. قال العلماء: كما لو استأجر ناسخا لينسخ له كتاب، مثلا قال: استأجرتك لتنسخ لهذا الكتاب، فهنا القرينة تدل على اشتراط أن يباشر ذلك بنفسه، لأن الخط يختلف من شخص إلى آخر. إذن من استؤجر على عمل في الذمة فهل تشترط مباشرته أو لا تشترط؟ نقول: الأصل أنها لا تشترط، الأصل أن ذلك ليس بشرط إلا إيش؟ إذا كان هناك شرط أو دلت القرينة على أنه شرط مما تشترط فيه إيش مباشرته بنفسه، كالطبيب مثلا، ذهبت إلى طبيب ليعالجك، هنا القرينة تدل على المباشرة. يقول: وإما أن يكون غير لازم وإنما يستفاد التصرف منه بمجرد الإذن، يعني ليس هناك عقد ملزم وإنما تصرفه مستفاد بالإذن، كالوكيل، تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، فهل تشترط مباشرة الوكيل لما وكل فيه، أو يجوز أن ينيب غيره أو أن يقيم غيره مقامه؟ نقول: تصرف الوكيل مستفاد بالإذن، إذن إذا كان كذلك ليس له أن يقيم غيره أو أن يوكل غيره فيما وكل فيه. فمثلا وكلتك أن تبيع بيتي، ليس لك أن توكل شخصا آخر، لأني قد لا أرتضي الآخر، قد لا أرتضي الآخر. إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من جواز توكيل الوكيل، استثنوا ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا أذن له، وهذا واضح بأن قال: وكلتك في كذا، ولك أن توكل. والمسألة الثانية: إذا دلت القرينة على التوكيل، كما لو وكله في بيع سلع كثيرة يعلم أنه لا يمكن أن يبيعها بنفسه في نفس الوقت، وأنه لا بد من الاستعانة بشخص، فهنا أيضا تجوز الوكالة، أو دلت القرينة أيضا على جواز الوكالة كما لو كان مثله لا يباشر ذلك الشيء، كما لو قال له وكلتك أن تنظف بالوعة البيت، قال الشخص جزاك الله خيرا وكلتك نظف البالوعة، هل معنى ذلك أن يباشر بنفسه؟ لا. ولهذا حصل الفقهاء رحمه الله جواز توكيل الوكيل في ثلاث مسائل، حيث قالوا ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا أن يؤذن له أو كان يعجزه أو كان مثله لا يقوم به. نعم. يقول رحمه الله ويتردد بين هذين من كان تصرفه بولاية إما ثابتة في الشرع كولي النكاح أو بالعقد كالحاكم وولي اليتيم، يعني هل لهؤلاء أن يوكلوا أو ليس لهم أن يوكلوا. قال فأما الأول فله صور منها الأجير المشترك، والأجير المشترك هو الذي يقدر نفعه بالعمل، ويقابله الأجير الخاص وهو الذي يقدر نفعه بالزمن. نعم. قال وأما والأجير الخاص تقدم الكلام فيه. قال وأما الثاني فمثل الوكيل، فهل له أن يوكل أو لا وسبق. قال والعبد المأذون له، يعني في التجارة ونحو ذلك، هل له أن يوكل أو ليس له أن يوكل؟ نقول الجواب ليس له أن يوكل، لأن هذا لأن الوكالة مستفادة بالإذن. قال والصبي المأذون له، هل له أن يوكل أو لا؟ مثله أيضا. قال والمضارب والشريك والحاكم وولي النكاح. والخلاصة في هذا نقول إن كان المعقود معه، إن كان العقد واجبا في الذمة، إذا كان العقد الوارد على عمل معين إن كان لازما ثابتا في الذمة فيجوز التوكيل ولا تشترط مباشرته، لأن المقصود تحصيل العمل. وأما إن كان غير لازم وإنما استفيد بالإذن فلا. إذن ما التصرف المستفاد بالإذن، خلاصة التصرف المستفاد بالإذن لا بد من مباشرته ولا يجوز له أن يوكل إلا أن يأذن، وأما غير المستفاد بالإذن وإنما يستفاد بالعقد فيجوز التوكيل. نعم. قاعدة 70 الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور إذا كان مفعوله أو متعلقه عاما فهل يدخل الفاعل الخاص في عمومه أو يكون ذكر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم أو يختلف ذلك بحسب القرائن؟ فيه خلاف في المذهب، والمرجح فيه التخصيص إلا مع التصريح بالدخول أو قرائن تدل عليه، ويترتب على ذلك صور متعددة. نعم. هذه القاعدة الفاعل الخاص هل يدخل في الفعل أو لا يدخل في الفعل؟ الفاعل الخاص هل يدخل في الفعل أو لا يدخل في الفعل؟ فيه خلاف كما سيذكر المؤلف، نوضح ذلك بمثال. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هل الآن هنا في الحديث يدل على أن السامع يتابع المؤذن، فهل المؤذن يتابع نفسه؟ فاعل خاص هل يدخل في الفعل أو لا يدخل؟ فهل المؤذن مثلا أن يتابع نفسه أو نقول هو خارج من هذا؟ واضح؟ طيب. منها أيضا قال النبي، نمشي مثل المؤلف، قال منها النهي عن الكلام والإمام يخطب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام والإمام يخطب، فهل يدخل في ذلك الخطيب لو تكلم أو لا يدخل؟ هنا فاعل خاص هل يدخل أو لا يدخل؟ قال والأمر بإجابة المؤذن، هل يدخل فيها المؤذن أو لا يدخل؟ طيب هل يكون الرجل مصرفا كذا؟ عندكم مصرف؟ نعم مصرف. وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي أو لا؟ يعني هل يجوز للإنسان أن يصرف الكفارة إلى نفسه أو لا؟ بعض العلماء يرى جواز ذلك إذا كان فقيرا، ويستدل بقصة أو يستدل بحديث أبي هريرة لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره أن يتصدق أن يكفر، قال أتجد رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم لبث قليلا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال خذه فأطعمه أهلك. ها؟ ها؟ فتصدق به على أهلك. بعض العلماء أخذ من هذا أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفا لكفارته. طيب، والصواب خلاف هذا. طيب يقول وهل يكون الواقف مصرفا لوقفه؟ يعني الإنسان إذا وقف وقفا هل يجوز له أن يكون مصرفا لهذا الوقف أو لا؟ نقول الوقف إما أن يعلق بوصف أو بشخص. إن علقه على شخص، فهذا إن كان مدة حياته فلا بأس على القول الراجح، فلا بأس بذلك. كما لو قال هذا وقف على نفسي، وإن علقه على وصف فكذلك أيضا جائز، بأن قال مثلا هذا وقف على الفقراء ثم افتقر، صار عنده بيت وقال هذا البيت الغرف اللي فيه وقف على الفقراء ثم افتقر، هل يجوز أن يسكن أو لا يجوز؟ نقول يجوز، لأن هنا الوقف علقه على وصف هو متصف به. أو مثلا كتب علم، يعني مثلا وقف بيتا غلته تصرف في شراء كتب العلمية وتوزيعها على الطلاب، فقال هذا وقف على طلبة العلم ثم صار يطلب العلم، هل يجوز أن يأخذ من هذا الكتاب من هذه الكتب أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز. طيب إنسان وقف برادة ماء، هل يجوز أن يشرب منها؟ ها؟ إيه الواقف له، لأن ما يجوز عطشان ما يشرب من البرادة. طيب إنسان وقف سجادة مسجد، شرى مسجد سجادة، شرى فرش المسجد، مسجد شرى فرشة، هل يجوز أن يصلي عليها؟ لا ما تركنا مسألة الرياء. وقف شرى كرثوم مناديل وضعه في مسجد، هل يجوز ياخذ؟ يجوز. طيب والصورة الأولى ليش ما يجوز؟ أي نعم، هناك فرق في الواقع، هناك فرق. يعني مثل مسألة البرادة الماء والفرش ونحو ذلك لم يقصد هنا وصف بعينه، إنما هو مصلحة انتفاع عام ينتفع به الغني والفقير والصغير والكبير. لكن الوقف الخاص، الوقف الخاص الذي يقول مثلا هذا وقف على الفقراء، هذا وقف على طلبة العلم، هنا نقول لا يدخل في الوقف إلا إذا كان متصفا به. أما وقف الفرش ووقف المصاحف ونحو ذلك فهذا لا يراد به وصف أو صف، وإنما يراد به أن كل من دخل هذا المسجد ينتفع بهذا الوقف. وإلا لقلنا إذا وقف مسجدا لا يصلي فيه، وإذا وقف طريقا مثل مستشفى أو كذا لا يعالج ولا يشرب من الماء. نعم. نعم، هل يكون الواقف مصرفا ها لوقفه أو لا؟ نعم. الزكاة شيء قلنا لا يجوز. كيف؟ الزكاة قلنا لا يجوز. إيش لا يجوز؟ الصدقة؟ نقول مصرف نفسه. إيه نعم، ما يجوز. رقم واحد عنده شيء. يقول وهل يكون الرجل مصرفا لكفارة نفسه أو زكاته إذا أخذها الساعي؟ نعم، إذا أخذ الساعي وأعطاها إياه لا بأس. يعني لابد يسلمها؟ أي لابد. أما أن يكون مصرف لنفسه ما، لكن كل أحد يأخذ الزكاة. يقول الله أنا عندي زكاة لكن أنا فقير، إذا لم أخذ زكاة. لا، مراده يكون مصرفا لنفسه، يعني لو أخذها الساعي قبضها الساعي منه ثم رأى أنه فقير وردها إليه، فردها له هنا بسبب متجدد. يعني ردها له بسبب متجدد، مثل لو أعطت المرأة زكاة نفسها لزوجها، المرأة دفعت زكاتها لزوجها، هل يجوز أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها؟ نقول نعم يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. طيب أخذ الزكاة، الزوج أخذ الزكاة، اشترى طعاما ستأكل المرأة، عادت منفعة الزكاة إليها، لكن نقول عودها هنا بسبب آخر، بسبب آخر. ها؟ إيش؟ أي نعم. طيب يقول رحمه الله والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه؟ كيف وقف على شخص؟ أي الوقف على، هل يكون الوقف مصرفا لوقفه؟ وقفه كلاهما صحيح. أي كلاهما صحيح. أي نعم. المذهب أنه ما ينصح، والصحيح والصحة صحيح أنه يصح أن يقف على نفسه يقف، بل قال بعض الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد إن جوازه من محاسن مذهب أحمد الوقف على النفس. يعني والسبب الإنسان قد يكون لا يحسن التصرف في الواقع، عنده مال أو عنده عقارات لا يحسن التصرف، ويخشى أنه لو مثلا وقفها وقفا خارجيا يجلس بدون انتفاع، فيريد أن ينتفع بهذا البيت. يعني عنده بيت يريد أن يكون له ثواب بعد موته، ويخشى أنه لو لم يوقف في حياته أن يتصرف فيه ها هنا وها هنا، فماذا يصنع؟ يوقفه على نفسه، إذا وقفه على نفسه خلاص الآن ما يتصرف فيه، صار ينتفع به بس في حياته، بعد موته ينتقل مباشرة إلى الفقراء. يقول وهل يجوز والوكيل في البيع والشراء هل له البيع والشراء من نفسه أو لا؟ يعني مثل وكله في بيع سيارة، مثلا قلت له وكلتك أن تبيع سيارتي، هل يجوز له أن يشتري السيارة من نفسه أو لا؟ هذا في البيع. طيب في الشراء قلت له وكلتك أن تشتري لي سيارة، يعني أنا عندي السيارة اللي يريد أنا عندي موجودة خلاص أبيع السيارة التي عندي عليه، هل يجوز أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز، لأنه يحابي نفسه. فقد في مسألة البيع مثلا يشتري أو يبيع دون ثمن المثل، وكذلك في الشراء، فمثلا لو وكله قال وكلتك أن تبيع سيارتي ربما يبيعها على نفسي ب30 وهي تساوي أكثر، وفي مسألة الشراء قال وكلتك أن تشتري سيارة ربما يبيع السيارة ب40 وهي لا تساوي 30، فيقولون لا يجوز لأنه يحابي نفسه. وظاهر كلامهم رحمه الله حتى لا يجوز البيع والشراء من نفسه حتى لو كان ذلك في المزاد العام بحيث تنتفي التهمة، والصواب أنه إذا كان ذلك في مزاد عام، يعني مثلا وكلته في بيع سيارة فباعها في المزاد ووقفت على سعر معين فاشتريتها، فهذا لا بأس به لأن التهمة منتفية. قال وشراء الوصي لليتيم من ماله، هل يجوز الوصي على اليتيم أن يشتري من ماله؟ والوكيل في نكاح امرأة لا يتزوجها، هذه المشكلة هي. يعني إنسان قال وكلتك في تزويج موليتي، تزوجها من رأيت من صاحب خلق ودين، يا الحمد لله أنا صاحب خلق ودين فتزوج، يجوز؟ ها؟ على الخلاف. طيب وقال وإذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ إذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة فهل له أن يأخذ الأجرة أو لا؟ يعني مثلا الشركة اشترك رجلان في شركة وكان من جملة أعمال الشركة نقل، مثلا ينقل مواد من مكان إلى مكان على سيارة مثلا شاحنة، هذا الرجل أحد الشريكين عنده شاحنة، فنقل هذه البضاعة من مكان إلى مكان، هل له أن يأخذ أجرة أو ليس له أن يأخذ أجرة؟ واضح؟ بيني وبينك مثلا، بيني وبينك شركة لبيع الحديد ومواد البناء، فاحتاجنا في يوم من الأيام أن ننقل شيئا من الحديد أو من مواد البناء إلى شخص مستودع آخر، هذا النقل يحتاج مثلا إلى 1000 ريال، سيارة تنقله ب1000 ريال، كان عندي أنا شاحنة فنقلته، هل يجوز أن أخذ 1000 أو لا يجوز؟ هذه مثل. طيب، يقول: والموصى إليه بإخراج مال لمن يحج أو يغزو ليس له أن يأخذه ويحج به ويغزو. مثال ذلك: إنسان قال خذ هذه دراهم لقريب مات ولم يحج، خذ هذه دراهم حجج بها عنه، هل يجوز له أن يأخذها ويحج هو أو لا؟ أيضا هذه. طيب، قال: والمأذون له أن يتصدق بمال إذا كان من أهل الصدقة، هل له أن يأخذ أو لا؟ كما لو أعطيت شخصا دراهم قلت جزاك الله خير هذه دراهم 1000 ريال تصدق بها صدقة، فلما أخذها قال أنا والله صدق أنا فقير، هل يجوز أن يأخذ أو لا يجوز؟ طيب، قال: وإذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه والأموال التي، نعم، إذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه فهل له أن يبرئ نفسه أو لا؟ مثال: أنا أطلب زيدا وعمرا وبكرا دراهم، أطلبهم كل واحد أطلب 1000 ريال، فقلت لزيد: وكلتك أن تذهب إلى الغرماء جميعا وتبرئهم لوجه الله، فهل له أن يبرئ نفسه؟ يقول: أنا أدخل في الغرماء فأبرئ نفسي أو لا؟ طيب، قال: والأموال التي تجب فيها الصدقة شرعا للجهل بأربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص. مثال ذلك: إنسان غصب مالا ثم تاب، المال الآن من تمام توبته أن يتخلص منه، يعني غصب مثلا 1000، سرق 1000 ريال أو غصب من شخص شيئا ثم تاب، نقول من تمام توبتك أن هذا الشيء اللي غصبته أن تخرجه تخلصا منه لا تقربا. طيب، لما قلنا له تخلص منه قال: أنا الآن أعطيه من؟ قلت: أعطيه فقراء ومساكين. قال: أنا فقير، هل يجوز أن يأخذه أو لا يجوز؟ كذلك الودائع، صاحب من الدكان، صاحب دكان أودع وديعة، قيل له مثلا: دخلت امرأة للسوق ومعها بضائع، فقالت صاحب الدكان: جزاك الله خيرا، هذا الكيس أبقه عندك حتى أفرغ من التبضع والتسوق، فنسيت الكيس وذهبت وبقيت عنده وديعة، الوديعة لما نظر إليها وهي مثلا أواني أباريق، قال: أنا والله فقير وزوجتي قد وكلتني فأشتري أباريق ونحو ذلك، هل له؟ أو مثلا وجد هذا الكيس فيه ألعاب أطفال، هل له يعطي أولاده؟ يقول: أولادي أيضا يحتاجون أو لا؟ نعم، نفس المسألة. المهم، خلاصة القاعدة أن الفاعل الخاص هل يدخل في عموم الفعل أو لا؟ هل يدخل في عموم الفعل أو لا؟ نقول قد تدل القرينة على ذلك، يعني ليس لها ضابط حقيقة معين، قد تدل القرينة على دخوله وقد تدل القرينة على عدم دخوله، فينظر في كل مسألة بعينها. ها؟ أي؟ ما ندري، يمكن ما يبرئ، مثل قال: خذ تصدق بهذا المال، قال لفقير: خذ تصدق به، لأن يعني الإنسان قد يعني يحابي نفسه، ما ندري هل يدخل في العموم أو لا يدخل في العموم. لو تحقق لا في إشكال، كلامنا في عدم التحقق. ها؟ شو؟ أي؟ لا، إذا دلت القرينة قال: كل من عليه دين علي أبرئه، نعم هذا واضح، لكن قال: أبرئ غرمائي، صحيح غرمائي مفرد مضاف يشمل العموم، لكن ما ندري، قد الآن هو فاعل خاص قد لا يدخل في الحقيقة المسألة الفاعل الخاص هل يدخل في عموم الفعل أو لا؟ في بعضها يدخل وفي بعضها لا يدخل، فلا نستطيع أن نقول على وجه الإطلاق إنه يدخل أو أنه لا يدخل. نعم. ها؟ حتى هذا أيضا قد يكون تهمة، فالأحسن في جميع الأمور هذه ما يتعلق بالغير أن يستأذن، استأذن، لأنه مثلا الشريك يقول أنت استأذن من نقل الحديد أو مواد البناء من كذا كذا، قل ما أنا نقلته كم بألف ريال، ليش يا أخي ألف ريال تأخذ ألف، في ناس يأخذون 500 يحصل تنازع، يقول أنت متهم، أنت متهم. ها؟ لا لا، الغصوب يعني عنده مثل غصب، يعني غصب سيارة، أي لكن بشرط الصدقة بها، بشرط أن يجهل صاحبها. أما إذا كان يعلم صاحب يعلم أن فلان مثل غصب من زيد سيارة متاب، نقول ما يجوز، لا يجوز أنك السيارة هذه تتصدق بها على شخص، يجب أن تردها إليه، يجب أن يرد عليه. لكن مراد المؤلف هنا من عنده مال يجهل صاحبه، يجهل صاحبه، واضح؟ نعم. نعم. يقول ومنها لو وصى لعبده بثلث ماله دخل في الوصية ثلث العبد نفسه فيعتق عليه، نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية، يعني قال وصيت لعبدي بثلث مالي دخل في الوصية إيش؟ ثلث العبد، لأن ثلث العبد من المال. نعم. قال فيعتق عليه، نص عليه ويكمل عتقه من باقي الوصية، بناء على أن العتق مبني على إيش؟ السراية. نعم. نعم. القاعدة 71 فيما يجوز له الأكل منه من أموال الناس بغير إذن مستحقها، وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير ومملوك للغير. فأما الأول فهو مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه في ذلك، ويطعم الأهل والضيفان ولا يحتسب زكاته، ولذلك يجب على الخارص أن يدع الثلث والربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلتها كما دلت عليه السنة، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبه رجع عليهم بزكاتها. ولم تؤكل رطبه يعني رطبة. فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة رجع عليهم بزكاتها. وأما الزروع فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت به العادة بأكله فريكا ونحوه، نص عليه أحمد، وليس له إلا هذا منها. وخرج القاضي في الأكل منها وجهين من الأكل من الزروع التي ليس لها حافظ. وأما الثاني فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين. فأما من له مالك غير معين كالهدي والأضاحي فيجوز لمن هي في يده وهو المهدي والمضحي أن يأكل منها ويدخر ويهدي. وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟ على وجهين: أشهرهما الجواز. وأما ما له مالك معين فهو نوعان: أحدهما أن يكون له عليه ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحظ نفسه كالرهن فإنه يجوز له الأكل مما بيده إذا كان درا، والانتفاع بظهره إذا كان مركوبا. طيب، القاعدة هذه فيما يجوز له الأكل من أموال الناس بغير إذن مستحق وما لا يجوز، يعني هل يجوز للإنسان أن يأكل من مال الغير أو مما تعلق به حق الغير بغير إذنه أو لا؟ المؤلف رحمه الله قسم المال للغير إلى قسمين، قال مملوك تعلق به حق الغير، والثاني مملوك للغير. والمملوك للغير أيضا نوعان: مملوك لمعين ومملوك لغير معين. فمثلا المملوك الذي تعلق به حق الغير مثل مال الزكاة، تعلق به حق من؟ حق الفقراء. هذا يقول المؤلف يجوز أن يأكل منه ما تتوق نفسه إليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فخذوا ودعوا الثلث. فمثلا إنسان وجبت عليه زكاة الثمار، عنده نخل ووجبت عليه حال حول الزكاة، فهل يجوز أن يأكل من هذا الثمر ما جرت به العادة من إطعام جائع أو ضيف أو ما أشبه ذلك؟ نقول يجوز. نقول يجوز. طيب، وأما الثاني، الثاني الذي تعل الذي يكون مملوكا للغير، مملوكا للغير، فهنا تارة يكون المالك غير معين، غير معين، ما له مالك غير معين، مثل الهدي والأضحية ونحو ذلك، وتارة يكون له مالك معين، مالك معين، مثل ماذا؟ الرهن. الرهن هل يجوز للمرتهن أن يأكل من الرهن؟ يعني لو مثل رهنه شاة وفيها لبن، هل يجوز له أن يحلبها أو لا؟ نقول إن كان ذلك في مقابل النفقة فهو جائز، ما في بأس، إذا كان ذلك في مقابل النفقة فهو جائز. طيب، لو أن رب، لو أن صاحب الرهن قال لا، ما ما تأكل، لا تشرب، مثل رهنه شاة أو بقرة، المرتهن الآن صار يحلب منها، ينفق ويحلب، قال لا، أنا سأحضر العلف وآخذ الحليب أنا وأنت لا تأخذ شيئا، فهل له ذلك؟ نقول ليس له ذلك، ليس له ذلك، فيجوز له أن يأكل، أن ينتفع بحليبها، حتى لو قال صاحب الرهن أنا أتكفل بالنفقة. السبب نقول لأن هذا حق جعله الشارع له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري في البخاري. إذن نقول انتفاع المرتهن بالمرهون في مقابل ما ينفق عليه، ما ينفق عليه، لا يحتاج إلى إذن من؟ إلى إذن الراهن. يعني حتى لو قال الراهن لا، ليش تأخذ حليب؟ ليش تشرب اللبن؟ أنا، أنت لماذا في مقابل العلف والسقي أنا سوف أحضر العلف وأنا سوف أسقيها ولا تأخذ شيئا؟ نقول الحق لمن؟ ها؟ للمرتهن، لأن هذا حق جعله الشارع له. نكمل إن شاء الله تعالى القاعدة، أقول بقي فيها، ها؟ شوفي مقابل النفقة، أي عمل، ما في عمل، مقابل النفقة، الظهر يركب بنفقته، يعني مثل رهنه فرسا كل يوم يشتري الفرس علف بعشرة ريالات، نقول تركبه بمقدار عشرة ريالات. يقول هذه أخت متفائلة من المملكة، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول يا شيخ، قبل قليل وضعت إحدى الأخوات في أحد المنتديات فرسهرانين دولة مقطع فيديو فيه ترتيل آيات القرآن على نغمة عود، أعوذ بالله، ووضعته رغبة منها في إيقاف هذا التهريج والتلاعب بالقرآن، وبوضع الفيديو أو دون وضعه سيكون إلزاما علينا زيارة الرابط لإلغائه، فهل أطلب منها إزالته أم تركه لإيقاف شره؟ أطلب منها إزالته، ما يجوز هذا، هذا تلاعب بالقرآن، هذا كفر والعياذ بالله، كفر، كون القرآن أقول يؤدى على العود، هذا كفر، لأن هذا من استهزاء بآية الله عز وجل، والله عز وجل يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يجوز الإنسان أن يتلبس بالمعصية لأجل أن يزيل المنكر، يعني يتضع المنكر لأجل أن يزيله الناس، وما يدريك ربما أن بعض هؤلاء لا يزيلونه بل يتناقلونه فيما بينهم، وهذا هو الواقع، لأن مثل إذا وضعت هذا الرابط، هذا الآيات القرآنية على فيديو، يمكن أحد يأتي يسحبها في الجوال، ثم يبدأ الناس يتناقلون، ما سمعت أحد يقرأ القرآن على عود اسمه، ثم يقول يلا عطني إياه بلوتوث ارسل، وهكذا حتى ينتشر، حتى ينتشر، وهذا لا يجوز. الواجب في مثل هذا أن يلغى، أقول أن يزال هذا الرابط نهائيا، ولا نقول والله أدخل، يعني هي قصدها كل واحدة تدخل حتى تزيل المنكر، هذا لا يعني مشكلة، أي تتزين تقول عشان أدخلوا عشان أزيل المنكر، في هذا كلام تقول، وبوضع الفيديو أو دون وضعه سيكون إلزاما علينا زيارة الرابط لإلغائه، فهل أطلب منها إزالته أم تركه لإيقاف شره؟ بل أطلب منها إزالته ولا تعود لمثل هذا. ها؟ كيف؟ هي تزيل من نفسها. لا هي تقصد كل من دخل يقول قرآن، يعني قصدها أنها تشجع مثل قارئ يقرأ القرآن على نغمات العود. أنكر المنكر وأزيله، تدخل وتزيل. ثم تأتي واحدة ثانية إذا فتحت الموقع يطلع عليها مثل علامة قارئ يقرأ القرآن على نغمة عود، أزيله. لماذا؟ ربما بعضهن تزيل وبعضهن لا تزيل. يقول في شرحكم للقواعد شيء من السرعة، فهل المراد من ذلك الانتهاء منها قبل رمضان؟ ايش رأيكم في السرعة؟ زين هو الكتاب هذا، يعني ما كل أحد يعني يستطيع فهم الحقيقة. وقواعد ابن رجب الناس مرتقية قليلا، اللي يصلح الكتاب اللي يصلح للمبتدئين والمتوسطين كتاب المؤلف رحمه الله، القواعد والأصول الجامعة، هو الكتاب جيد حقيقة، محرر وجيد وواضح. أما مثل قواعد ابن رجب فهي أولا أن بعضها ليست قواعد وإنما هي مسائل وضوابط، وبعضها أيضا يحتاج تحرير، وبعضها أيضا لا يمكن فهمه في الواقع من خلال قراءة الكتاب، لأن لابد من الرجوع إلى الأصل. نرجو إلى الأصل، لكن نحن نمشي لأن السبب، يعني غالب القواعد الآن التي مرت بنا من يعني أمس وقبل أمس واليوم ليست بتلك الفائدة حقيقة. القواعد المفيدة في آخر الكتاب، القواعد المفيدة. يعني أنا مستعجل، وإن كنت أظن ما أظن مستعجل، يعني قصدي لأجل أن ندرك القواعد المفيدة. يعني شوف مثلا في شوف الفهارس، هنا في قاعدة كم 70 ها قد 70 نعم. يعني شوف من القواعد المفيدة مثلا 75 79 84 85 86 89 90 93 95 و 100 قاعدة 100 الواجب بالنذر، هل يحقق الواجب بالشرع، وأيضا جميع القواعد التي تأتي ما بعد المئة، يعني القواعد حقيقة اللي من 90 فصاعدا هي مفيدة. ولذلك أذكر حينما قرأنا الأصل كتاب على شيخنا رحمه الله وقفنا مشينا إلى قاعدة 47 بالتسلسل، لما وصلنا 47 من قبل أيضا خسارة اختار قواعد، يعني كثير من القواعد ما قرأت، متقى 47 53 60 75 85 ينتقل، لأن بعضها في الواقع ما مهم، يعني مسائل استفهامية، وهل يجوز إذا حصل كذا وكذا هل يجوز كذا أو لا يجوز كذا، ينبني عليه مسائل، يعني مسألة تنبني عليها مسائل وليست قاعدة. فاللي مر بنا كثير مما مر بنا من القواعد هي في الواقع لو نظرت إليها التي تستطيع أن تقول هي قاعدة ينبني عليها مسائل قليل، أما البقية فهي مسائل. شيخ أكثر في البيوع، أكثر القواعد في البيوع، شن يعني أكثر قواعد هذه في البيوع؟ قواعد بالرجل لا في البيوع والمعاملات، لكن أكثر شيء سيأتينا يعني مثلا في القواعد مثل أنواع الملك، الملك أربعة أنواع، ملك عين ومنفعة، وملك منفعة بدون عين، وملك قلب ومنفعة، وأيضا الولد، مسمى الولد، هل ولد الولد يدخل في مسمى الولد أو لا يدخل، هذه من القواعد المفيدة.